الأموية كأهل بدر والحديبية ونصف الحديبية، يعني عامة لقوم فعلوا فعلا معين. أي خصوصية كالعشر المبشرين كل شخص منهم. ذكر الشيخ السلمان كم من المبشرين بالجنة؟ أي ذكر 41. لا عكاشة بن محصن هل هو مبشر بالجنة؟ كيف ذلك؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث 70 قال أنت منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال أنت منهم، هذه إشارة بالجنة أنه يدخل الجنة بلا حساب. أي يعني إشارة له بأنه من أعلى أهل الجنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. لا طيب من هو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر ثم علي رضي الله عنه. هل يعني ورد في هذا أدلة ولا إجماعات ولا ها شيخ عبد الرزاق؟ وخير العشر الأربعة، وخير الأربعة أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا سفيان يقول من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى باثني عشر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحوال الناس ثلاثة في التقديم وعدم التقديم. هاي عبد الرحمن ها على أن ما نفضل من علمه قال الله صلى الله عليه وسلم خيرنا أمرنا خيرنا ولنا وعمل أمر الله قال في علم الله لقد ضغطوا في أمر الناس فلم يجدهم عثمان بعثمان لا يعدلون بعثمان. قول الثاني قول قاتل من الكوفة أن علي أقوم بعثمان قال الله قول الثالث استقر الناس على ماذا؟ على أن عثمان أفضل من علي، هي فترة معينة وتوفي من قال بها وانتهت. ولهذا قال استقرت ابن الصلاح استقرت يقول ابن الصلاح استقرت على أن علي على أن عثمان أفضل من علي أهل السنة والحديث أي مذاهب أهل الحديث أحسنت والسنة. إذن هي كما يقول بعض العلماء هي مسألة وقت قليل انتهى في القرن الثالث لما مات أولئك الناس الذين يعتقدونه. هل فيها تضليل مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان؟ بعضهم الشيخ قال أن الخلاف فيها لا يسوق فيها الخلاف لا ضل فيها، بعضهم قال لا الخلاف فيها مثل ما ذكر الشيخ الإسلام قال الخلاف فيها لا يضل فيها مخالفة مسألة تقديم علماء على علي. أما مسألة الخلاف فإن هو الذي ذكر أنه مقدم فيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قال غير ذلك فهو أضل من أي طيب في شيء آخر زيادة على الكلام هذا؟ يعني ليش لا يضلل من قدم علي على عثمان؟ شو السبب؟ عبد الرحمن لتقارب حالهما رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن مسألة الخلافة طيب يعني منهم من قال أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ليس أبي بكر علي رضي الله عنه. أجاب العلماء إجابات تذكرون منها شيء؟ أجابوا أنه أن لو كان هذا الكلام يعني واقعا لا انتفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخلفاء الأربعة الراشدون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلو كان عمر علي رضي الله عنه هو الخليفة لا كان هذا الحديث لم يقع إلى الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30. فالذي قال الخلاف بعد 30 هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة، وهو الذي قال اقتدوا بالذين من بعدي. نعم، فاجتمعت قلوب الأمة على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا مغفرة الله ومرضاته قال: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم آل الرجل؟ آل الرجل هم أهل بيته، كما ذكر هذا أهل اللغة. قالوا: آل الرجل هم أهل بيته، وعللوا قالوا: لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله. هم أهل بيته لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله، وهذا معنى قولهم: يا آل فلان، يا آل فلان، أي من يؤول إليهم فلان. أي من يؤول إليهم فلان. معجم مقاييس اللغة 1161. وقال الجوهري: آل الرجل أهله وعياله، وآله أيضا أتباعه، يعني تطلق الآل على الأهل والعيال، وتطلق الآل على الأتباع. ومنه قول عبد المطلب: وانصر على آل الصليب، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وآل الصليب هم أتباعه كما ذكر ذلك الراغب في المفردات 30. قال ابن القيم في جلاء الأفهام 204: آل مشتق من آل يؤول إذا رجع. آل مشتق من آل يؤول إذا رجع. فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه، ويضافون إليه، ويؤولهم أي يسوسهم. طيب، هل يدخل معهم هو؟ قال ابن القيم: ونفسه أحق بذلك من غيره، ونفسه أحق بذلك من غيره، يعني حق بالدخول في الآل من الغير، فهو حق في الدخول في آله من غيره ممن هم أهله أو ذريته وأزواجه. بعضهم يقول، بعض اللي يسمون مثقفين إسلاميين يقول إن الله عز وجل قال أدخل يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن فرعون ما يدخل النار، آلهم اللي يدخلون، أما هو لا يدخل النار. فما رأيكم بهذا القول؟ كلمة كيف قلت هو يدخل أولهم؟ لأنه نفسه أحق من الدخول، والله عز وجل بيّن هذا بقوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لأن نستفيد من كلام ابن القيم هنا أن نفسه أحق بالدخول من غيره، أنه إذا قيل آل فلان فهو من ضمنهم، فهو من ضمنهم. الآل يستعمل في ما يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا، فالآل يستعمل فيما يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا، اختصاصا ايش يا مهدي؟ ذاتيا، اما بقرابة، اما بقرابة كقوله تعالى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أو موالاة كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون هنا هم أتباعه الموالون له، يعني معرفة هذه كلام أهل اللغة يفيدنا في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآل يستعمل فيما يختص بالإنسان، إما يعني كل ما يختص به ذاتيا قرابة أو موالاة يدخل في اسم، في اسم الآل، يدخل في اسم الآل. إذن ما هي أقوال العلماء في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أقوال العلماء في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الأول أنهم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أنهم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، بدليل استدلوا بدليل أن الحسن أو الحسين لما أخذ التمرة ووضعها فيه أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وقال له كخ كخ أو كخ اختلاف القراءات، ثم قال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، فما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. فصار يعني الضابط عند أصحاب هذا القول أنهم من حرمت عليهم الصدقة. حديث الفضل بن العباس لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقة، لأن الذي يستعمل الصدقة يكون له نصيب منها جبيت الزكاة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. كلمة لا تنبغي هنا أتت لغاية الامتناع، أتت لغاية إيش؟ وهذا هو اللي ورد في الكتاب، ورد في الكتاب نفي ما ينبغي لغاية الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فالكلمة نفي قال لا ينبغي في القرآن كله لغاية الامتناع. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لآل محمد دليل على غاية الامتناع، أن آل محمد لا يحل لهم أن يأخذوا من الصدقة. طيب كيف نحدد آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة؟ حددهم زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله حسين قال ومن أهل بيته يا زيد، من أهل بيت النبي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ يعني حسين يفهم أن النساء من أهل البيت. لاحظ أنت في الأحاديث الماضية أنه ما في نفي، يعني ليس هناك حصر على أصحاب الصدقة. ملاحظة في نص الأحاديث هاي أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ها؟ ما قال أما علمت أن الذين لا يأكلون الصدقة هم آل محمد دون غيرهم؟ هل قال هكذا؟ لا. انتبه لهذا، يعني هنا بيّن حكم من أحكام آل محمد، ما هو؟ لا يأكلون الصدقة. أنا ودي انتبه لهذا عشان الوجه القول الثاني. يقول لما سئل حسين بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته، يعني زيد حسين يفهم أن النساء من أهل البيت، فقال زيد إن نساءه من أهل بيته، نعم النساء من أهل البيت، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة، يعني هو ما نفى أن النساء من أهل البيت لكن جعل شيئا أخص من شيء. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال حسين أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم رواه مسلم. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه، هم ذريته وإيش؟ وأزواجه. قالوا إن آل البيت هم الذرية والأزواج. طيب الدليل قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، إيش الآية؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. والآيات هذه كلها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نص في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، فالآيات من أولها إلى آخرها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصحاب هذا القول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته. استدلوا بدليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال ابن القيم، قال ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 216 ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة، ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني عبد المطلب، لم تنل كل بني هاشم ولا بني عبد المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة، وأصحاب الجدة إلى الآن. أما أزواجه صلى الله عليه وسلم فكان رزقهن قوتا، أما أزواجه صلى الله عليه وسلم فكان رزقهن إيش؟ قوتا. وما يحصل لهن من بعده وما يحصل لهن من بعده يتصدقن به، يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. من ذلك أن عائشة رضي الله عنها جاءها العطاء فدعت خادمتها فجاءت بخرق وجعلت تصر الدنانير فوزعتها كلها، فقالت خادمتها لو أبقيت لنا دينارين نشتري بهما لحنا نفطر عليه هذا اليوم، قالت لو ذكرتيني لفعلت. يعني نسيت رضي الله عنها، نسيت نفسها، فكان رزقهن عليهن رضوان الله قوتا. إلا هناك القول الثالث أنهم الأتباع. قوت الشيخ أنه بس أكل يعني، يعني ما يحطون مال يعني، أي ما عنده شيء تخزينه. الأتباع ابن القيم استبعده يعني في هذا الموضوع، استبعده قائلا أنه لم يرد تحريم الصدقة على الأتباع، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه من هذا. إذن بقينا بين القولين الأول والثاني، الذي يظهر والله أعلم أنه لا منافاة بين القولين، لا منافاة بين القولين. فالأدلة الأولى بيّنت بعض الآل، والأدلة الثانية بيّنت البعض الآخر. فذلك نقول أقاربه صلى الله عليه وسلم من آله، وزوجاته وذريته من آله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في فتح الباري 1106 قال وبذلك تجتمع الأحاديث، وبذلك تجتمع الأحاديث، أي يعني ما في منافاة أصلا، لأن الأول ما حصر الآل بهؤلاء، والثاني ما حصر الآل بهؤلاء، وإنما الأول ذكر نوع والثاني ذكر نوعا آخر. إذن نقول آلهم قرابته صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذريته. علل بعضهم بالنسبة للنساء يعني لماذا يكن من الآل، الأدلة واضحة لكن التعليل جميل. قال لما كان اتصالهن به اتصالا تاما في الدارين، لما كان اتصالهن به صلى الله عليه وسلم اتصالا تاما في الدارين، إذ هن نساؤه فيهما، يعني هن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدار الأولى وفي الدار الثانية، سواء في حياته أو بعد مماته، سواء في حياته أو بعد مماته. قام هذا الاتصال، قام هذا الاتصال الذي لا يرتفع، قام هذا الاتصال الذي لا يرتفع مقام النسب الذي لا يزول، قام هذا الاتصال الذي لا يرتفع مقام النسب الذي لا يزول تشبيها له. انظر لهذا الكلام، شعب الإيمان للبيهقي 225 و200، وجلاء الأفهام لابن القيم 17 و200. قال الحليمي له كتاب اسمه شعب الإيمان، قال الحليمي، والحليمي شيخ البيهقي، اسم أهل البيت، اسم أهل البيت للقرابة والأزواج معا، اسم أهل البيت للقرابة والأزواج معا. شعب الإيمان للحليمي 2240. يعني من أنفع الكتب في الشعب كتاب البيهقي. حقوق أهل البيت، حقوق أهل البيت نوعان: معنوية وحسية. معنوية وحسية، وهي الأول محبتهم وتوقيرهم، محبتهم وتوقيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذا يدعو على التوقير، ولا توقر إلا من تحب. وورد الأمر خاصا بالمحبة، فقال: أحب أهل بيتي لحبي. فربط النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيتي بحبه، كما ربط بغضهم ببغضه، وكما ربط حب الأنصار بحبه أيضا. قول صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال أبو بكر الصديق كما في البخاري: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أبو بكر ينصح الناس، يقول إيش؟ أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يقول النووي: معنى أرقبوا أي راعوه واحترموه وأكرموا. يعني فراعوا أكرموا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحترموه. ويخاطب أبو بكر رضي الله عنه عليا فيقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني لأن أصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل إلى من أن أصل قرابتي. ولذلك النبي أبو بكر وقف موقفا محرجا. متى؟ لا لا، قضية بيعة علي أمرها سهل. أبو بكر رضي الله عنه ترك أبي بكر ترك عليا كما يشاء، لكن الإشكالية اللي وقعت في الميراث. فاطمة تصر تريد الميراث، وتغضب رضي الله عنها لذلك. وأبو بكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نور. فهو أمام أمرين: إما أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعصي أمره ويرضي فاطمة، أو أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم وإن غضبت فاطمة. فما الأمر شديد عليه رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه يعني يعتذر لفاطمة اعتذارا، ويقول لها: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا نورث ما ورثناه صدقة. معناه يعني أنت لا تكلفيني ما لا أطيق، فما أستطيع أن أعطيك شيئا، لو لك شيء أعطيتك إياه. فكيف يسترضيها رضي الله عنه استرضاء، ليس كما يقول الرافضة أخزاهم الله وأذلهم، أن يسترضيها لعلها ترضى ولا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لها: أنا ما أبالي فيك غضبك أو رضاك، ما حتى الكلام ما قال لها. قال لها: أخشى أن أخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فأزيغ، يعني ارحميني، يعني من باب أنت ارحميني رحمة، يعني أنا أخشى أن أخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأزيغ. يعني معنى يقول لك إيش؟ لا تحرجني، لا تحرجني، أنا ما أستطيع فجزاك الله خير. شوف تودد من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يقول عنه الذهبي في السير 385، يقول ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما. اللباسانهم ما يعطون مثل آبائهم، لكن لماذا؟ قال لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل واحد 5000. أما اللي بأعمارهم لا، ليس لهم هذا. إذن معناه إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أهل البيت ويعظمونهم ويرقبون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن أبي شيبة في المصنف 6373، يقول لما جاء نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق ما هو؟ خارج. جاء إلى ابن عمر فقال والله إني لأبغض علي. نعوذ بالله، كيف يجرى يقول هذا الكلام فضلا عن أن يعتقده وزير محمد صلى الله عليه وسلم تبغضه؟ قال فرفع إليه ابن عمر رأسه. أنا ودي تكتبون هذه العبارة وتستشعرونها يا أخوان. قال فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال أبغضك الله، من شدة تأثره وتألمه من هذا الكلمة دعا عليه دعوة شديدة، أبغضك الله. تقول هكذا؟ ثم قال تبغض رجلا سابقة من سوابقه، تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها. سابقة واحدة، ما هو كل سوابق، سابقة واحدة. ولما بلغ معاوية رضي الله عن الجميع مقتل علي رضي الله عنه بكى. فقيل له يعني كيف تبكي؟ قال إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. من حلمه، يقول معاوية بكى لموت علي رضي الله عنه. ما تبكي إلا على من تحب، اللي ما تحب، اللي تكرهه ما تبكي، بل يمكن يدخلك الفرح. قال إنما أبكي لما فقد الناس، عاد بدأ يعد مزاياه، لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. البداية والنهاية لابن كثير 8:15. إذن المحبة متبادلة يا أخوان بين الصحابة وآل البيت، ليس بينهم تنافر. أليس عمر تزوج بنت علي بن أبي طالب؟ أليس علي دخل على عمر عند الموت وجعل يرجيه، يقول مات عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، ومات عنك أبو بكر وهو راض، والمسلمون كلهم راضين عنك، يرجيه. من هل لو في قلبه شيء يأتي إليه يرجيه؟ ها؟ لا والله لا يأتي إليه. إذن المحبة مستمرة يا أخوان بين أهل السنة وبين الصحابة وآل البيت إلى قيام الساعة. لا يمكن تجد سنيا يبغض آل البيت. الدارقطني له كتاب، لعل أبو المنذر يبحث لنا عنه إن استطاع. هو لم يطبع هذا الكتاب، ذكره شيخ الإسلام في منهج السنة. قال الدارقطني له كتاب اسمه، هو جميل إن تيسر، ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. ثناء، هذا كتاب، ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. لما قيل للأجري رجل يحب أبا بكر وعمر متخلف عن محبة علي والحسن والحسين، يعني إيش رأيك بهذا؟ يقول أنا أحب أبي بكر وعمر لكني ما أحب، أعوذ بالله، علي والحسن والحسين. قال معاذ الله هذه صفة منافق، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن. اللي ما يحب علي والحسن والحسين وآل البيت ليس بمؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصفة مؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الشريعة 5 22 و200 و1000 أي 4 2. لكن استحقاق أهل البيت لهذه الأمور يكون بشرطين. ما هما الشرطان؟ قبل هذا يا أخوان الحق الثاني، نحن أخذنا الحق الأول، الحق الثاني الصلاة عليهم، يعني تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. ها؟ أي هي الشروط رجعناها، يعني نحن خلطنا المعنوي مع الحسي، أي يعني ما أحد فرقنا. الثاني الصلاة عليهم، والأدلة في هذا كثيرة. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن القيم في جلال أفهام 259 قال هذه حق لهم دون سائر الأمة، يعني ما تجي في الصلاة وتصلي على غيرهم، تقول على أتباعه مثلا، يقول هذا بغير خلاف. لماذا بغير خلاف؟ لورود الأدلة. قال لأن ذلك مما تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد به شرفا وعلوا. الحق الثالث إعطاؤهم الخمس، لا يجوز أن يتركوا جائعين ليأخذوا من الزكاة، هذا لا يجوز. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لا بد أن يعطوا ليستغنوا عن الزكاة. الحق الرابع التجاوز عن مسيئهم، التجاوز عن مسيئهم. لو أخطأ عليك أحد منهم من حقه عليك أن تعفو عنه. لما سئل أحمد هل أحللت المأمون، سئل الإمام أحمد هل أحللت المأمون، المأمون أذاه أذية شديدة لمدة 27 شهر مرار يضرب حتى يذهب عقله. يقول أحدهم يقول لقد ضربت أحمد 100 صوت لو ضربت بها فيلا لهدته. وكان يجعلهم يتبادلون الأدوار، يضرب هذا أحيانا هذا صوتين ثم هذا صوتين ليكون الضرب أشد. وكانت في جسمه جروح وفتحات، كان بعض أبنائه الصغار وأبنائه يدخلون أيديهم فيها وبقيت تؤلمه حتى مات عليه رحمة الله. وانخلعت يديه لما أمره أن يتعلق، ما انتبه ماذا يريدون فانخلعت يديه رضي الله رحمه الله، وغير ذلك. فلا شك أن هذا يؤلم، يؤلم. هل دعا عليه؟ لا ما دعا عليه، لأن الدعاء اللي يقول الإمام أحمد من دعا لم يصبر. الذي ظلمت لا تدعو عليه، لا دعوت عليه خففت العقوبة عليه. لكن الحل وهذا هو الصعب. يقول لما سئل أحمد هل أحللت المأمون، قال ما خرجت من عنده حتى أحللته، ما خرجت حتى أحللته، يعني حرارة التعذيب ما برد. فاستغربوا وقالوا لماذا؟ يعني ليش؟ قال لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يشتمون صحابته؟ فأهل السنة يحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحب الرافضة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة يستغلون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، شلو؟ بتمرير عقائدهم، بس استغلون آل البيت لتمرير عقائدهم فقط. وإلا الشيخ عبد الرحمن العياف من مشايخ الطائف، جاءه رافضي من مشايخ الرافضة قال أريد أن أناقشك، تناظر أنه وإياك، قال لو تسألني أم أسألك؟ قال الرافضي لا اسأل أنت. فقال له الشيخ عبد الرحمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هو من أئمتكم أم لا؟ مشكلة هالسؤال. إن قال نعم قال لا كذاب، أنتم تقول تبدون بعلي بن أبي طالب، وإن قال لا قال معناه أنكم تفضلون الأئمة على النبي. قال فلم يحل الرافضي جوابا وسار خلاص انتهى. لكن استحقاق أهل البيت لهذه الأمور الأربعة بشرطين، الشرط الأول الإسلام، فمن لم يسلم ليس له من هذه الحقوق شيء. ألستم تقرؤون تبت يدا أبي لهب؟ وهو أبو لهب من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وضح ذلك الحسن بن الحسين حينما قال لرجل ممن يغلو فيهم، قال الحسن بن الحسين ويحكم، يخاطبه ويحكم أحبونا لله، ويحكم إيش؟ أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا فأبغضونا. فقال له رجل إنكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فقال ويحك ويحك لو كان الله مانعا، لو كان الله مانعا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بغير طاعة لنفع في ذلك من هو أقرب منه، من أباه وأمه. طبقات ابن سعد 5319 يقول لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد هجن الشرك الشريف أبا لهب، وقد هجن الشرك الشريف أبا لهب. تاريخ دمشق 21 426. تعيد للبيتين هذول يا سعود. نعم، وهي يبدو أنها رويت بأكثر من رواية. دمشق 21 426، لكن معناها واحد، هجن أو وضع واحد. الشرط الثاني ثبوت النسب، ثبوت النسب، وهذه نقطة مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأن كثيرا من الناس يدعون أنهم من آل البيت. اذهب إلى الباكستان وإلى الهند وإلى إيران وإلى أفريقيا، تجد يعني آل البيت هناك بأعداد عجيبة كثرة. يعني هو ما يمنع أن يكون فلان ذهب ولا ابنه، لكن ليس بهذا بهذا الشكل. لكنهم لماذا هم يدعون النسب؟ يتأكلون به، يستفيدون منه. أنا مرة في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية طرحنا هذا الموضوع. تعرف الجامعة الإسلامية مكونة من 140 دولة، فقلت لهم أنا إن بعض الناس يدعي النسب ليتأكل. ففي عندي واحد من الأخوان الأفارقة تضايق فعلا، قال صحيح. قلت كيف؟ قال اللي من آل البيت يمر علينا بالمزرعة، فإذا رأى خروف طيب قال عطني يعني. إذا تلكأت قال ترى أنا من آل البيت أدعو عليك، يقول خلاص يفكه ويمشي، ما أقدر أقول له شيء. لكن لو ما هم من آل البيت والله ما يخل. إذن هم إيش؟ يتأكلون بها. في عهد الملك عبد العزيز كان أمير المدينة شخص اسمه محمد بن إبراهيم، وهذا من أشداء الرجال، رجل حازم. فجاءته أموال للتوزيع والناس فقراء، فبدأ يعطي ويترك على البيت. فجاء على البيت يقول عطنا، قال والله هذه زكاة وأنتم أكرم عندي وأعز من يعطيكم من أوساخ الناس، فما أقدر أعطيكم. ذهبوا من الغد، جاءوا قال أنتم على البيت ما أستطيع. جاءوا اليوم الثالث، قال شوفوا إذا تبرأتم من النسب الشريف أعطيتكم. فكثير منهم تبرأ من النسب الشريف. طيب إيش رأيك لو من آل البيت حقيقة يتبرأ؟ الله ما يتبرأ. إذن هي ما دام يستفيد منه يدعي، ما يستفيد منه يخلعه. إذن هو قميص. الرفاعي أحمد الرفاعي إيش يقولون؟ يكتبون قدامه السيد أحمد الرفاعي. أحمد الرفاعي من آل البيت. طيب شو من آل البيت وهو من رفاعة، ورفاعة من قبيلة جهينة ما لها علاقة في قريش كل. طيب كيف عرف أنه من آل البيت؟ لما نام فلان من الناس جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن السيد أحمد الرفاعي إنه من أبنائه، فثبت نسبه الشريف. شوف كيف يعني. المهم يعني احنا نقول يعني بما. فلذلك القضية المشكلة، يعني خرج كتاب في مكة قبل 20 سنة تقريبا يتبرى من عوائل كثير، يقول ليسوا منه، فأثار الكتاب ضجة ومنع. فالمقصود أن هذه الحقوق نعم لآل البيت، لكن بشرطين: الإسلام وثبوت النسب. لا في حملة شيخ الأشرار لطرد المنتسبين إليهم زورا، في حملة عظيمة من شهر تقريبا، لكن تبرد. لأن ادعاها أناس كبار لهم علاقات وارتباطات يعني تثار ثم تنتهي. إذن العداوة لا توجد إلا ما افتعلته الرافضة المرذولة أخزاهم الله وأذلهم. علي رضي الله عنه زوج بنته عمر رضي الله عنه. طيب يقول الرافض قال لكم علي زوج بنته عمر، قالوا زوجها تقية، أو يقول ذاك فرج غصبناه، يعني علي ضعيف إلى هالدرجة. غريبين يقولون أنه يعني يعطونه قدرة الإله سبحانه جل وعلا، ثم يناقضونها من الغد. وهو لذلك الشيخ الله يرحمه إحسان الله ظهير كثيرا ما إذا تكلم عن الشيعة أو الرافضة بالمعنى الصحيح قال ولكن لا ذاكرة لكذاب، لا ذاكرة لكذاب، لأنه تناقض. ثم قال الشيخ رحمه الله انتقل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة. يتولون، التولي مأخوذ من الولي بسكون اللام وهو الدنو والقرب، وهذا ينبغي أن يقال أيضا عند آل البيت أنهم يحبونهم ويتولونهم. ها؟ من الولي، من الولي اللام عليها سكون، وهو الدنو والقرب، وهو الدنو والقرب. إذن الولاية هي القرب والمحبة والنصرة، فيكون تولي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم والدفاع عنهم واعتقاد فضلهم وطهارتهم. وتبرئتهم ممن سبهم وآذاهم. ومعاداة من يعاديهم. هل أحد عادى آل البيت؟ لا، ما نقول من السنة، نقول هل أحد عادى آل البيت؟ لا. أظهر عداوة علي؟ تو قرأنا لكم كلام. أي الخوارج. الخوارج عادوا على البيت وكفروهم. دعنا من هذا، هذا موضوع آخر. الخوارج عادوا آل البيت بل كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قرأتم سمعتم كلام نافع عندما جاء إلى عمر، إلى عبد الله بن عمر، أعوذ بالله، قال إني أبغض علي. فماذا قال له عبد الله؟ دعا عليه قال أبغضك الله، وحري بدعوة عبد الله بن عمر أن تقبل، نسأل الله العافية والسلامة. مما يعين على تولي أمهات المؤمنين معرفة فضلهن، مما يعين على تولي أمهات المؤمنين معرفة فضلهن. الفضل الأول أنهن أمهات المؤمنين، قال تعالى وأزواجه أمهاتهن، أمهاتهم، كل واحدة منهن أم لنا. قال ابن كثير أي في الحرمة والاحترام، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، في الحرمة والاحترام والتقوير والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن. مما يعين على توليهن معرفة فضلهن، ومن ذلك اختيارهن للنبي صلى الله عليه وسلم على نساء الدنيا كلها. الله اختارهن من بين النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترن كلهن بدون استثناء الله ورسوله والدار الآخرة. اخترن النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا وزينته. وعائشة من أصغرهن، هي أول من سألها النبي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها التخير قال لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، شاوري أمك وأبيك. لكن الله عز وجل موفقها هذه البنت، قالت أبي هذا أستأمر أمي وأبي؟ هذا ما أحتاج سؤال، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة ثم فعلت أزواجه مثل ما فعلت، يعني كلهن اخترنا رضوان الله والدار الآخرة، اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم على متاع الدنيا الزائل. الثالث أن أجرهن مضاعف على غيرهن. ومن يقنت منكن لله ورسوله وإيش وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. قال مقاتل مكان الحسنة 20 حسنة، وغيرهن من النساء 10 حسنات. تفسير البغوي 3527. إذن هن لستن كأحد، إيش لستن كأحد من النساء. الرابع، الفضيلة الرابعة، وهذه لا يمكن يحصل عليها مرأة غيرهن، أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال عمار رضي الله عنه إنها زوجة نبيكم في الآخرة. يعني هذه قضية مستفيضة عند الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما هو ضابط أم المؤمنين علشان أعرف إنها أم المؤمنين أو لا؟ ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم ضابطا جميلا، قال هي ما مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ماتت عنه. إما مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو هي ماتت عنه. الزوجات التي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم 9. الآن بذكر الأبيات وأريد عبد الله فهاد يذكر لي الأبيات حفظا. يقول الناظم فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة جويرية مع رملة ثم سودة 36 نظمهن مهذب. تعيد لي البيتين هذول يا عبد الله فهد. طيب يعني التحفظ إذا سمعت مرتين طيب يعني نعطيك فرصة. يلا يا مبروك نبغى حفظة. عائشة ميمونة صفية وحفصة مع رملة ثم سودة 36 نظمهن مهذب. أي نعم نعم يا أحمد. تفضل يا أبو فهد. عائشة صفية وحفصة تتلون هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 36 نظمهن مهذب. نعم يا أبا سلمة. وحفصة جويرية مع رملة وست نظمهن مهذب. نعم إذن هذه الضابط مهم جدا، وهو ضابط من المؤمنين ما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو ماتت عنه، مثل خديجة، خديجة ماتت عنه صلى الله عليه وسلم. قال يؤمنون، يعني يؤمنون يعتقدون في قلوبهم أنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. يعتقد أبو معاذ رحمه الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن أزواجه في الآخرة. ومن الأدلة على ذلك، ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا في عامة المؤمنين، فالرسل عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. حديث عائشة رضي الله عنها، الدليل الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ سودة، إيش مرة معكم عن سودة رضي الله عنها؟ أي لما خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، لكن اكتبوا ما قالت، هذا هو الشاهد وهو دليل للضابط اللي نقلناه لكم عن الشيخ محمد بن إبراهيم. قالت: يا رسول الله، ما لي بالرجال من حاجة، ما لي يا أنيس بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. هذا الشاهد، ولكن أحب إيش؟ أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، يعني مفهوم المخالفة أن من فارقها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من نسائه يوم القيامة. وحديث صفية عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره جبريل أن يراجعها، وكان مما قال له: فإنها زوجتك في الآخرة. يعني لو لم يراجعها ما صارت زوجته في الآخرة. ها؟ في صفية، لا أنا قلت صفية، حفصة، حفصة، حفصة، آسف، جزاك الله خير. إذن صار رابط أم المؤمنين ما هو يا بسام؟ من ماتت عن رسول الله أو مات عنه. أحسنت، أحسنت، من مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ماتت عنه فهي أم المؤمنين. الروافض إذا حكموا في بلد حرصوا على إشهار اللعن والسب، خزاهم الله، نسأل الله أن يذله ويفرحنا بخزيهم وذلهم. يقولون في كانوا في الشام في عندما حكموا يقولون: من لعن وسب فله دينار وإردب، إلعن عائشة يعطونك أجرة. ها؟ وإردب جزء من الدينار. فهم هذا فعلهم، ويقولون: اشرب وزيد، أي والعن يزيد، خزاهم الله، نسأل الله أن يخزيهم ويذلهم. ولما لعن أحدهم عائشة رضي الله عنها قام أحد أهل السنة فدفع عنها، قال: ايش دخلك فيها؟ قال: هذه أمي. السني يقول للرافضي: هذه أمي، ليس من حقك أن تلعنها، يعني يجب أن تغار عليها مثل ما تغار على أمك من الصلب، يعني أمك التي ولدتك ليست الصلب من الأب، أمك التي ولدتك كما تغار عليها لا يجب أن تغار على أم المؤمنين أكثر مما تغار على أمك. ورد فضائل عامة اللي مرت معنا، ورد فضائل خاصة، نذكر بعض الفضائل الخاصة. خديجة رضي الله عنها من فضائلها سبقها جميع نساء الأمة للإمام. وصنيع شيخ الإسلام في الوسطية يظهر منه أن سبقها لجميع الناس، والله أعلم. ها؟ يعني سبقها للنساء واضح، لكن هل سبقت أبي بكر بالإيمان أم لا؟ كلام شيخ الإسلام في الوسطية يشعر بهذا. يقول شفت، يقول ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. يعني يفهم من كلام شيخ الإسلام أنها هي أول من آمن من الرجال والنساء. ولعله يرى يعني يقول بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا من فضائلها تثبيتها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي. ايش تقول له؟ والله لا يخزيك الله أبدا. واستدلت بحاله على صدقه، وهذا يدل على ضخامة عقلية خديجة رضي الله عنها. قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقضي الضيف، هذا لا اللي يفعل هذه لا يخزى. وتذهب به إلى ورقة عشان تطمنه أكثر، فإذا بورقة يذكر له أن هذا جبريل الذي ينزل على موسى فيؤمن ورقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماتت ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائلها أنها من كمل النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية وخديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها أيضا من فضائلها أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا بعد وفاة خديجة، نتكلم بعد وفاة خديجة. عائشة ما جاءت إلا متى؟ لما سئل النبي قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. بل عائشة تقول ما غرت على امرأة كما غرت على خديجة لما سمع صوت هالة بنت خويلد فرح بها صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الشاة ويوزعها على صويحبات خديجة. هذه من اللي يفعلها الآن إذا توفيت زوجته؟ ها؟ صحيح، يعني ينبغي أن الواحد يضعها على باله، يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة فعلا. يعني بشرط تكون مثل خديجة هي بشرط أن تكون مثل خديجة، وهو بشرط أن يكون مثل النبي. لا تطلب شرط فيها ما هو فيك. تكون حال متقاربة يعني. ولهذا يقول برجل كان جاء عند زوجته قال نساء الصحابة يفعل نساء الصحابة ونساء الصحابة وأنت ما فيك خير ولا دخل. قالت له ورجال الصحابة يفعلون وأنت ما فيكم خير، يعني حنا مثلكم، يعني لا تضرب شيء أنت لست تملكه. لكن هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها أجر. كان الناس من معرفتهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يتحرون بهداياهم يوم عائشة. ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف أحد من زوجاته إلا عائشة، بل رأها الله من فوق سبع سماوات. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنها وأرضاه. حفصة بنت عمر رضي الله عنه توفي زوجها فعرضها على عثمان فاعتذر، ثم عرضها على أبي بكر فسكت. قال عمر فصار في نفسي موجدة على أبي بكر أكثر من عثمان، لأن عثمان اعتذر خلاص. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال أبو بكر لعمر لعلك وجدت في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما أردت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراد يعني طيب خاطر عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وإنها زوجتك في الجنة. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، يسمونها إيش؟ أم المساكين. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وتعرفون قصتها في الهجرة رضي الله عنها وتحملها، ثم زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسن رأيها في صلح الحديبية عندما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا فعجزوا، هم لا يمكن يمتنعون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لشفقتهم على دخول مكة ما استطاعوا أن يقوموا يحلقوا عجزوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرها، قالت يا رسول الله احلق، ادع الحالق واحلق رأسك ولا تكلمهم. فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر، كادوا يقتتلوا، كل واحد يريد أن يحلق قبل الآخر مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا شيء صعب على قلوبهم، لكن خلاص دين الله مقدم. رأت جبريل في صورة من؟ دحية الكلبي. طيب بك تعيد لي البيت هذا يا إبراهيم الشرفي، جبريل ودحية إبراهيم ومحمد، عيسى وعروة دجال به قطن، جبريل دحية، يعني جبريل شبيه بدحية، جبريل دحية إبراهيم ومحمد، محمد عيسى وعروة دجال به قطن. هذه المتشابهات الأربعة، المتشابهين الأربعة، ها؟ قطن يعني ابن قطن يشبه الدجال، وعروة يشبه عيسى بن مريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم عليه السلام، ودحية يشبه جاء جبريل في صورته. أعد لي البيت يا عيسى وعروة، وعروة دجال به قطن. نعم يعني أبو فهد ناظر نقول له اقرأ ما بحاصل يا مرحب. منها زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، من فضائلها أن الله زوجها من فوق سبع سماوات، من فضائلها أنها أطولهن يدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكانت أمهات المؤمنين يقصن الأيدي. فماتت زينب بنت جحش الأولى، قالت عائشة فعرفنا أن أطولهن يدا يعني بالصدق، يعني بماذا؟ بالصدق. منهن جويرية بنت الحارث، وكانت امرأة جميلة، تقول عائشة وكانت لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فكرهت أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جاءت تطلب تريد أن تكاتب مكاتبة، قالت فكاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها، فكانت بركة على قومها، يعني جاءت تستعين بالنبي، قال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك، فصارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. اسمها قبل برة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، وهي معروفة بكثرة العبادة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها حين صلى الصبح وهي جالسة، وعاد في آخر يعني الضحى وهي جالسة، قال ما زلت على الحالة فرقتها عليها تسبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. منهن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهذه يعني أصابتها المصائب ولكنها صبرت. ومن أعظم المصائب التي أصابتها أنها لما هاجرت ارتد زوجها ولكنها بقيت على الإسلام، فأكرمها الله بأن تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تشربت عقيدة الولاء والبراء تشربا عجيبا حتى منعت أبيها أو أباها أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. منهن صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية، يعني من ذرية هارون بن عمران، كانت صغيرة فرأت رؤيا أن القمر سقط في حجرها، أبوها جالس وعمها جالس، فقالت لأبيها أنها رأت أن القمر سقط في حجرها، فضربها لطمها لطمة شديدة مع أنه يحبها حبا شديدا، هي من أحب أولاده إليه. فقال عم أخوه لماذا؟ قال إنها تزعم أنها تتزوج بمحمد. شوف عندهم علم، فسر عبر الرؤيا بسرعة، عبر الرؤيا عندهم علم، لكنهم عندهم الحسد نعوذ بالله. فتقول ذهب أبي وعمي إلى المدينة لينظروا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فجاءوا عشيا وهم يمشون بصعوبة، كما يعني تحس أنهم متعبين. تقول فاستقبلته، كان أبي يستقبلني ويفرح بي ما نظر إلي. تقول فقال أبي لعمي أهو هو، يعني ايش رأيك هذا هو النبي يعني؟ قال عمي نعم. قال ماذا نفعل؟ قال عداوته ما بقينا. شف نعوذ بالله. تقول فعلمت أن الله سيظهره من ذلك الوقت. من فضائلها أنها خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم من غدر يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلو بها فامتنعت حتى تعدى خيبر صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإذا هي تبكي كما عند الترمذي، قال ما يبكيك؟ قالت إن حفصة تقول إني ابنة اليهود. تعرف إذا حصل مغاضبة قالت أنت ابنة اليهود، فما عنده جواب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لها إني ابنة نبي وعمي نبي وتحت نبي، ففيما تفخرين علي؟ يعني يا رجيب أنت تحت نبي لكن لا ليس أبوك نبي ولا عمك نبي. فصارت هذه قاصمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. طيب ثم ذكر الشيخ قضية عائشة ورضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها، فأيهما أفضل عائشة أم خديجة؟ من العلماء من قال أن عائشة أفضل، لأن النبي قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومنهم من قال أن خديجة أفضل لأنها آمنت بالنبي حين كفر به الناس وصدقته حين كذبه الناس، ووست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها حين حرمه الناس، وأنه رزقه الله منها الولد. والشيخ ابن باز يرى الله يغفر لنا ولفضل عائشة على جميع النساء، قال ويستدل بهذا الحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكلمة على النساء تدخل خديجة فيهن، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني هو الطعام الذي فما قال النبي هكذا إذن هي أفضل، هي أفضل من غيرها. ومن العلماء من قال إن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام، بدليل أن عائشة رضي الله عنها عندما أثنى النبي على خديجة قالت أبدلك الله بخير منها، أبدلك الله بخير منها تعني نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله بخير منها، ما أبدلني الله بخير منها، ولم يقل هي خير منك. إذن هو ما وافق صلى الله عليه وسلم على أن عائشة أفضل، ولم يريد أنه فضل خديجة على عائشة. قالوا فيقال أن هذه أفضل في أول الإسلام لما فيها من النفع العظيم، وهذه أفضل في آخر الإسلام لما فيها من حفظ دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندنا يا شيخ أحمد من الدرس القادم سنأتي على ما أنت تريد. هذا الذي